تفسير الآية 57 من سورة النحل، يقول تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أي هذا مزيد من البيان لسفههم وخبلهم وانحطاطهم وتخريفهم بما يدعو للسخرية منهم والشفقة عليهم مما ذهبت عقولهم له من التدني في التفكير، وكل ذلك لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي ويجعلون، أي ويجعل المشركون والمتشبهون بهم إضافة لما سبق ذكره من سوءهم في الآيات السابقة لله البنات، أي من سوء حالهم وإغلاق عقولهم وسوء أخلاقهم وجرأتهم وتعديهم على خالقهم، وبعد أن جعلوا له تعالى شركاء يعبدونهم غيره ظلما وزورا، يجعلون كذلك له أولادا من زوجة تزوجها وأنجب منها. وحتى هذه المواليد هي كلها من البنات، وهي الملائكة، حيث يدعون أنها بناته التي يتحرجونهم من إنجابها ويحتقرونها فينسبونها له سبحانه، أي تنزه وابتعد وتعالى وتعاظم وارتفع عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى. وهم ينجبون ما يشتهون، أي يحبون ويرغبون بشدة، وهم البنين الذين يفتخرون بهم كمصدر قوة وعزة لهم، أي حتى في ظلمهم وكذبهم وزورهم يأخذون لأنفسهم النفيس ويتركون لله ما هو خسيس. وهل من المعقول وهو الخالق للسماوات والأرض وكل المخلوقات وللذكور وللإناث، وقد اعترفوا بذلك كما في الآية 9 من سورة الزخرف قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. وعلى فرض أنه سيتخذ لنفسه ولدا ليعينه على إدارة الكون، فهل من العقل والحكمة أن يترك البنين الذين هم أفضل من وجهة نظرهم ويختار لذاته العلية الأسوأ وهم البنات؟ إنه كان من الحكمة إذن أن يختار لنفسه مما يخلق ابنا يكون من الأفضل وهم الذكور وليس الإناث. برجاء مراجعة الآية 228 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن أن الذكور والإناث في الأصل متساوون. وكل هذا الحديث هو من باب مجاراتهم في ادعاءاتهم لبيان ما فيها من تخريف وسفه وكذب شديد، وإلا فالأمر كله مستنكر مرفوض من الأساس.